رحمات محمد بلغنا منانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إنا إن أخطأنا يكشف ضرنا خيرك يا مولانا أمر أحيانا أو دهر هنانا لا نرجو من جاتا إلا من مولانا Man, no.